بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال ابن عباس: اول ما اتخذ النساء المنطق من قبل ام اسماعيل اتخذت منطقا لتعفي اثرها على ساره، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا، يعني راجعا إلى الشام، ولا راجعا إلى الشام. وهذا الجزء من الحديث فيه امتثال أمر الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب وإن كانت ضعيفة وإن كان لا يتوكل عليها. فمعلوم أن المسافة بين الشام وبين البيت الحرام في ذلك الزمن تأخذ في السفر قريبا من شهر، فإبراهيم يتركهم حتى لو عاد إليهم بعد حين يعود بعد شهر ذهابا وشهر إيابا، هذا لا يتصور، ولا يتصور أن يعني قربة ماء وجراب تمر يكفي هذه المدة، ولكن يأخذ بالأسباب المتاحة ويتوكل على الله عز وجل، ويقدر الله سبحانه وتعالى أن تنعدم الأسباب وتنفذ. ولو تأملت في أكثر قصص الأنبياء يصل الأمر إلى انعدام الأسباب ثم يأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. قال: فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ في رواية أنيس، وذلك أنها تحب الأنس رضي الله عنها، وذلك أمر يشق عليها أولا أنها ليس معها أحد على إطلاق، ليس به أنيس، ليس به إنس، ليس هناك من تخاطبه. والإنسان بيتخيل أن هذه الليالي كيف تمر على هاجر ابنها في الظلام التام في هذا المكان، وليس هناك شيء على الإطلاق، لا حاجة يولعوها ولا ووحدة كاملة ولا شيء على الإطلاق، ليس من طعام وشرب ولا خيمة ولا حاجة، شجرة سبهم تحتها ويتركها. سبحان الله، احنا ذكرنا ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في اول القصة في الآيات شفقة إبراهيم عليه السلام ورحمته العظيمة بالعالم، حيث قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فما فعله إبراهيم عليه السلام من ترك ذريته في هذا المكان كان ابتلاء عظيما، لأنه مجبور على الرحمة، فكيف بالرحمة لولده الصغير وأم ولده، وهو أول ولد له بكره، وجاء بعد عمر طويل وهب الله له ذلك على الكبر، والإنسان مع الكبر يرق قلبه أكثر، ولذلك الجد والجدة أكثر رقة على الإيه؟ على الأحفاد من الأب والأم. فكيف رقة إبراهيم عليه السلام وشفقته على ولده؟ فكان ابتلاء عظيما أن يترك الولد في تلك السن وبلا أحد على الإطلاق. ده هو لو واحد طلع بره مكة شوية في الصحراء اللي هناك وبيلاقي النور وكده يلاقيها حاجة عجيبة، ومعدين مسافات طويلة، دي من مكة والمدينة لوحدها مليئة بصحراء مظلمة، فتخيل لغاية الشام وما فيش حد حواليها وليس بها أحد. فتقول: إلى من أين تذهب يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. تعليم وتأديب وتربية بالسكوت وبالنظر، ما بصلهاش. سؤال ده ما ينفعش، سؤال بقى هو هيقصر رضي الله تعالى عنه في الرحمة والشفقة؟ لا يمكن. لذلك كان سؤالا هو طبعا غرضه الإنكار، يعني لا تتركنا، فلم يكن هذا السؤال ينبغي، فلم يجبها أصلا، وكان هذا في الحقيقة تعليما لها حتى انتبهت فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فانتبهت في المرة الثالثة فهنا أجابها والتفت إليها، نظر إليها وكلمها، فكان هذا الذي ينبغي أن تظنه، والله عز وجل أمره فامتثل. كما ذكرنا جمع بين رحمة وامتثال وإسلام في كل المواطن، عنده رحمة عظيمة وشفقة، وعنده امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، كما في موطن الذبح عنده الرحمة موجودة، يقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني بني دي قلنا النداء للابن الصغير، تصغير الابن، فهو لم ينس بنوته ولم ينس صغره ولا ولا ولم يفقد شفقته عليه، ولكن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، فيجعل الله عز وجل ثمرة الرحمة والإسلام الفرج العظيم من عنده سبحانه وتعالى. في الابتلاءين كان دائما الاستسلام والرحمة سبب للفرج من عنده سبحانه وتعالى، وهذا هاتان الصفتان خلاف صفة الجبار العنيد الكافر والعياذ بالله الخائب دائما، ولم يجعلني جبارا عصيا، ولم وخاب كل جبار عنيد، جبار ضد صفة الشفقة، وعنيد وعصي ضد صفة الإسلام والطاعة والإنقياد والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. قال فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، وهذا فيه كمال توكلها وصحة إيمانها ويقينها بالله عز وجل. وهاجر وإن لم تكن في الأصل يعني تعلم ذلك، لكن عشرتها مع إبراهيم وصحبتها له تعلمت منه الإيمان والتوحيد والدين، فصارت مؤمنة بالله سبحانه وتعالى على ما يحب الله عز وجل، فرضيت بالله سبحانه وتعالى. قال ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية، لما كان بين جبلين حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت. الظاهر الله أعلم أنها الثنية في شمال مكة حيث يرجع إلى الشام. فقال ثم دعا، فاستقبل بوجهه البيت يعني مكانه، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه، في استحباب رفع اليدين عند الدعاء. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. هو الرواية الأخرى، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، توسل إلى الله بالضعف والحاجة والافتقار إليه، واد صخري لا يزرع ولا يصلح للزراعة على الإطلاق، والجبال حول بيت الله الحرام صلدة لا تنبت شيئا ولا تصلح للنبات، وسبحان الله بقعة ليس فيها مقومات الحياة بالنسبة للأسباب الظاهرة، لا ماء ولا زرع، ولكن يجعلها الله أعج بقعة بالحياة، أكثر بقعة فيها زحام على طول العام في كل الأوقات في هذه البقعة، استجابة لدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولأن الله عز وجل عظم هذه البقعة لتكون فعلا مصدر للحياة، الحياة الحسية والمعنوية. عند بيتك المحرم دليل أن الله أعلمه أن هذا مكان البيت المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة، هذا الذي كما ذكرنا أبداه إبراهيم، وهو توسل آخر، توسل إلى الله بضعفهم وأن الوادي ليس فيه زرع، ثم توسل إلى الله بأن الغاية من إسكان ذريته بهذا المكان أن يقيموا الصلاة، أن تنشأ مكة وأن تعمر هذه البقعة لإقامة الصلاة فيها. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم قلوبا، وإذا هوت القلوب جاءت الأبدان وتابعتها. وقد جعل الله عز وجل أفئدة عبر التاريخ ومن كل فج عميق في العالم تهوي هذا المكان وتريد أن تذهب إلى هذا المكان وترتبط بهذا المكان، جعله الله كذلك. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه لا يرون أنهم قد قضوا منه وترى، كلما رجعوا عنه أرادوا أن يرجعوا إليه مرة أخرى. فدعوة صادقة من إبراهيم عليه السلام غير الله عز وجل بها وجه الحياة في هذه البقعة ثم في الأرض كلها. قال سبحانه وتعالى ربنا عن دعوة إبراهيم: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالرزق من الثمرات ليس لعلهم يأكلون، ليس لعلهم يعيشون. الحاجة إلى الشكر أعظم من الحاجة إلى الحياة. الله أمرهم أن سأل إبراهيم عليه السلام أن يرزقهم من الثمرات ليشكروا، لأن النعمة سبب للشكر. حصول النعمة عند أهل الإيمان يجدد للعبد شعوره بفضل ربه سبحانه وتعالى، ويجدد له شكر نعمته سبحانه وتعالى. وشهود النعم الله سبحانه وتعالى يذكره لعباده ليستخرج حبهم له وشكرهم لنعمته. قال الله عز وجل لموسى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. أول مسأل أعطي، ثم قال: ولقد مننا عليك مرة أخرى. ولقد مننا عليك مرة أخرى، ذكر المنن المتتابعة، وهي كلها تؤدي إلى حصول الحب والشكر. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. كل نعم ظاهرة وباطنة. وأول ما ذكر في أول ما كلمه قال: وأنا اخترتك. وقال في آخرها: واصطنعتك لنفسي. هذه النعمة الباطنة، النعمة بالدين، النعمة بالاجتباء والاختيار والاصطفاء من بين العالم. وهذه أعظم من نعم الحفظ والعناية والخلق والتنشئة ومغفرة الذنوب والنجاة من الفتن. فذكر وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون دليل على الحاجة إلى الشكر، أنها أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. وإن الله رزقنا الطعام والشراب ليذكرنا الحاجة إلى شكره سبحانه وتعالى. فنحن نحتاج إلى ألوهيته سبحانه، نحتاج إليه إلها نعبده ونشكره ونخضع له ونحبه، أعظم من حاجتنا إلى الرزق الذي يرزقنا والطعام الذي يطعمنا والماء الذي يسقينا التي لا نستغني عنها ولا نحيا بدونها. ومع ذلك فحاجتنا إليه إلها أعظم. وإلا فالناس يحتاجون إلى ما يرزقهم الله سبحانه وتعالى به، يحتاجون ويفتقرون إليه في يعني ربوبيته ليحيوا في هذه الحياة. كم يحيون 60-70 سنة 100 سنة، لكن الافتقار إليه إلها يعبدونه يشكرونه يحبونه، يحيون به إذا من عليهم بذلك يحيون به حياة الأبد. ففعلا حاجتنا إلى الله إلها أعظم من حاجتنا إلى ما يصلحنا به من النعم سبحانه وتعالى. ونحن لا غنى لنا عنه طرفة عين، ربا وإلها سبحانه وتعالى. ولكن لتعلم الغايات، لأن الله قال عن إبراهيم: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هو يريد أن يرزقوا ليس فقط لتستمر حياتهم، بل ليشكروا نعمة الله. ثم قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. كما ذكرنا إبراهيم في الدعاء والأدب مع الله عز وجل اقتضى أن يذكر الغرض من إقامة الصلاة وهو الغرض الأساسي، الغرض من إسكانه هو الغرض الأساسي، وما لم يذكره في هذا الدعاء والله أعلى وأعلم مما كتمه إبراهيم من أمور أخرى لا علم لنا بها، لكن نقول مما لم يذكره في هذا الدعاء أنه كان لما وقع بين سارة وهاجر، الله أعلى وأعلم. قال وارزقه من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وأما تكملة الدعاء فكانت بعد 13 عاما، لأنه قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقال نتدبر أن سيدنا ابن يثني على الله بأنه سميع الدعاء رغم تأخر الإجابة، لكنه يوقن بذلك. ونحن إذا تأخرت الإجابة إياك أن تقول لماذا لم يستجب لي، تعوت فلم يستجب لي، تستعجل. الإنسان العجول ليس يحسن الثناء على الله عز وجل. سيدنا إبراهيم يحسن الثناء فيحسن الأخذ العظيم والحظ العظيم، يحسن أن يكون ذا حظ عظيم. من أراد أن يكون له الحظ العظيم فليحسن الثناء على الله عز وجل. الله يحب الحمد ويحب من يحمده. وقبل أن يرفع محمدا صلى الله عليه وسلم أعلى المقامات ويعطيه المقام المحمود، يعلمه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله في الآخرة. فقال فأحمده بتحميد يعلمني. والإنسان لما بيتأمل أدعية النبي عليه الصلاة والسلام في حمد الله عز وجل بعد أدعية القرآن يجد أنها لا نظير لها في الثناء على الله عز وجل. تدور كده في أي كتب من الكتب المتقدمة ولا في ثناء الناس ولا في الأدعية التي يدعو بها الصالحون، تجد أدعية ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على ربه عز وجل. يعني شوف دعاء استفتاح الصلاة ده الاثنين، الأوله وجهت وجهي، والثاني اللهم لك الحمد أنت نور السماء في الأرض ومن فيهن. ثناء على الله عز وجل عظيم القدر. وذا ما الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم يوم القيامة ثناء لا يحسنه الآن. سيدنا إبراهيم يحسن الثناء على الله عز وجل حيث يقول إن ربي لسميع الدعاء. هو سأل قال ربي هب لي من الصالحين وهو شاب، لأن هو فارق قومه بعد إلقائه في النار بمدة وجيزة بعد أن وهو فتى، يعني ساعة ما ألقي في النار كان إيه؟ شابا، كان فتى يقال له إبراهيم، قيل ابن 16 عاما الله أعلم، لكن كان فتى. وقال رب وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. فأعطي الولد بعد 80 سنة، بعد أن بلغ 80 سنة. ومع ذلك يعني وموقن بأن الله عز وجل سميع الدعاء. ما الواحد من يدعي دعوة ويقول يا بقى لها سنة ما استجبتش، سنة اثنين ثلاثة. سيدنا إبراهيم عاش يعني أمر الحرمان من الولد إلى أن بلغ الكبر، وده لغاية ما ربما يعني عند الناس ييأس، لكنه قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فسبحان الله. قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فيدعو الله عز وجل أن يوفقه لإقامة الصلاة. هذا فيه شهود إقامة الله لعبده، ليس أن العبد هو الذي يفعل بنفسه إنما يوفقه الله، فهو يفعل بتوفيق الله، يفعل ما أمره الله به من إقامة الصلاة بإعانته، يعبده بإعانته. إياك نعبد وإياك نستعين، رب اجعلني إياك نستعين، مقيم الصلاة إياك نعبد، تحقيق هاتين المسألتين في كل مسائل. ومن ذريتي يسأل الله لذريته أن يكونوا كذلك، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أعلم متى مات أبو إبراهيم أو متى كان هذا الدعاء. لكن المعلوم أن إبراهيم لما علم أن أباه مات على الكفر تبرأ منه. قال ثم رجعت قال وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها. في رواية فانقطع لبنها. قال وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط يتمرغ في الأرض. إسماعيل يتمرغ في الأرض من الجوع والعطش. وسبحان الله الرحمن الرحيم يقدر هذه الأمور المؤلمة على عباده الصالحين ليستخرج تضرعهم وانكسارهم ويرحمهم أعظم الرحمات بعد ذلك. فلما تأمل في قصة مريم عليه السلام وهي يعني التي اختارها الله من نساء العالمين ومع ذلك يقدر عليها وهي حامل من غير أن يمسها أحد, يعني المصيبة اللي هي فيها مصيبة إيه كبيرة جدا, وهتعمل إيه في الناس وهتقول لهم إيه, ومع ذلك لما جت تولد قالها إيه مخاض, يعني جاي لها ألم برضه زي ما كل واحدة تولد إيه بمخاض. فأجاءها المخاض إلى جذع النخل وهي متألمة لدرجة ما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا ناسيا. لما يشتد البلاء بالإنسان ويعني ينكسر أعظم الانكسار يأتيه الفرج من عند الله سبحانه وتعالى وتأتيه الرحمة. فسنة ربنا سبحانه وتعالى في عباده أنه يصيبهم بأنواع من الآلام وهو يحبهم عز وجل وهو يرحمهم, وهو إنما ابتلاهم ليعطيهم سبحانه وتعالى, حرمهم ليعطيهم. قال فانطلقت كراهية أن تنظر إليه, لأنه أمر مؤلم أن تنظر إلى ابنها الطفل الصغير يتلوى من العطش. خرجت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا, فلم ترى أحدا, فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود الذي أصابه الجهد. في رواية فكان جعل يشق إسماعيل كأنه ينشغ للموت ينازع الموت. استقبلت الوادي والوادي يوم في رواية والوادي يومئذ عميق, وفي رواية تستغيث ربها وتدعوه. فالإنسان هو بيسعى بين الصفا والمروة يستشعر أنه هو ملوش إلا ربنا, يستشعر حاجته إلى الله حاجة هاجر وهي تستغيث ربها وتدعوه في هذا الموطن. ومن أجل ذلك سعى الناس, يعني متشبه بهاجر في هذا السعي كما سيأتي, وهي تأخذ بالأسباب متوكلة داعية. قال حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذرعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا, فلم ترى أحدا, ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أو فلذلك سعى الناس بينهما. فلو استحضرنا حال الفقر الذي كان فيه هاجر وحيدة ليس معها أحد في حر شديد جدا, ليس هناك ظل على هذا الوادي العميق الذي لم يمهد, الناس النهاردة تبقى تعبانة وهي بين الصفا والمروة مسافة طويلة وهي معمولة رخام مش صخر ولا تراب, ومعمولة تكييف وظل وماء على اليمين والشمال لمن شاء, ومع ذلك يكون مشقة. يقول لك الحج صعب فهي كيف كانت هاجر عليها السلام رضي الله عنها. قال فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها, تقول نفسها اسكتي اسكتي طبعا هي بتتكلم عايزه تنصت اكثر. ثم تسمعت فسمعت ايضا سمعت صوت فقالت قد اسمعت ان كان عندك غواش. فاذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه او قال بجناحه حتى ظهر الماء. حفر ثم برجله عقب اللي احنا نسميه كعب الرجل فجعل يحفر او بجناحه ويمكن بالاثنين. ده دليل على جواز رؤية الصالحين للملائكة. السيدة هاجر رأت ايه سيدنا جبريل عليه السلام. في رواية في سعيها 7 مرات كان ذلك اول ما سعى بين الصفا والمروة. في كل ما في رواية انها كانت في كل مرة تتفقد اسماعيل وتنظر ما حدث له بعدها. كل مرة لا تقر عينها تقوم تطلع تاني، لم تتركها نفسها مستقرة فتشاهده في حال الموت فترجع. في المرة الأخيرة حدث رأت ما رأت وسمعت أولا. في رواية فإذا هي بالملك في حديث علي عند الطبري بإسناد حسن فناداها جبريل فقال من أنت؟ قالت أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال فإلى من وكلكما؟ سبكوا لمين؟ قالت إلى الله. قال وكلكما إلى كهف. فناداها جبريل فقال من أنت؟ قالت أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال فإلى من وكلكما؟ قالت إلى الله. قال وكلكما وكلكما إلى كهف ترككما إلى من يكفيكما. السؤال بهذه الطريقة تذكير لها بأنها بتوكلها على الله عز وجل سوف يأتيها الكفاية. في رواية حتى ظهر الماء فانبثق الماء أي تفجر الماء. في رواية فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر فجعلت تحوضه تجعله حوضا وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. سبحان الله. قال ابن الجوزي كان ظهور زمزم نعمة من الله محضة بغير عمل عامل فلما خلطها تحويط هاجر داخلها كسب البشر فقصرت على ذلك. يعني هي لما كانت من عند ربنا كانت هتبقى ايه واسعة جدا، لما البشر بيعملوا بينقص الامر زي ما السيدة عائشة في حديث النصف الشعير شطر شعير جعلت تأكل منه حتى طال عليها فلما كلته فني لما كيلته خلص. فلو هي كان عملت حاجتين قعدت تحوط وتحط في السقاء، السقاء الدخار هو هيكفيها قد ايه السقاء ولكن هو الطبيعه الانسانيه في الحرص والادخار هو لو هيخلص هيخلص وهي اصلا ما انبعتوش من عمل. قال فلما خلطها تحويط هاجر دخلها كسب البشر فقصرت على ذلك فاغنى ذلك عن توجيه تذكير معين. تذكير يقول قصرت على ذلك. قال الملك فقال لها الملك لا تخاف الضيعة في قال أي لا تخاف الهلاك. في حديث لا تخافي أن ينفد الماء لا تخافي على أهل هذا الوادي ظمأ فإنها عين يشرب بها ضيفان الله. سبب استمرار زمزم بهذه الأعجوبة والآية العجيبة العظيمة أنها هبة من الله عز وجل لضيوفه. الحجاج والعمار، فلذلك لا تنفد رغم أنها ليس هناك ما يمدها، لا الوادي ممطر ولا في أنهار ولا في يعني، والمياه الجوفية في الأبار اللي حواليها بتخلص، يعني الأبار في أبار بتحفر حول إيه؟ حول مكة وتطلع مية وتخلص وتتوقف، لكن زمزم منذ ذلك التاريخ رغم الكميات الهائلة التي يعني تؤخذ منها كل يوم، وإلى أرجاء العالم ليس فقط الملايين التي تشرب كل يوم، ولكن في أرجاء يعني يأخذون معهم إلى أهليهم الكميات الهائلة، لا تنفذ ماء زمزم، بركة من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، وهي من المعجزات الظاهرة المستمرة أمام أعين الناس، وهي مذكورة في الكتب المتقدمة في أورشليم الجديدة، يتكلمون في بعض كتب بني إسرائيل عن أورشليم الجديدة، يعني البلد المقدسة، أورشليم القدس البلد المقدسة الجديدة، يعني التي تجعل مقدسة للعالم، بقال بلدة لا تنام وفيها عين الحياة لا تنقطع. يسحبوا المية من أجل ربنا، لا هو ما فيه، دي حاجة عجيبة فعلا زمزم دي، فضلا عن آثارها إنها مباركة، إنها طعام وطعم وشفاء وسقم. يعني سيدنا أبو ذر رضي الله عنه 40 يوم لا طعام بمكة في أول إسلامه، عندما كان يخاف أن يظهر إسلامه فلم يكن له أحد يضيفه، فظل في المسجد يشرب زمزم فقط، قال حتى تكورت عكن بطني سمن من كتر شرب ماء زمزم 40 يوم فقط، ليس هناك طعام ولا شراب إلا زمزم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها مباركة، إنها طعام وطعم وشفاء وسقم، وهذا ثابت في صحيح مسلم. ها؟ وهي لما شربت له. آه طبعا هي على عمومها في حديث، فقالت بشرك الله بخير، نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا واستغفر الله.